نحمد الله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في مناظر الحديث كلام الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، على الموعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الأبواب القدر أو كتاب القدر الذي ذكر المؤلف عدة أبواب. وكنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الأبواب كلها، وما سيأتي إن شاء الله نتكلم عن القدرية، سواء كان القدرية النفاة أو القدرية المثبتة أو القدرية بمعنى القدرية المجوسية أو القدرية المشركية الإبليسية أو القدرية اصطلاحا ومقابلة الجبرية، على أن بعضهم يجعلون القدرية الذين نفوا القدر اللي هم المجوسية يسمونهم القدرية، والذين أثبتوا القدر الجبرية. تكلمنا الأسبوع الماضي عن أن الناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع، وقلنا بأن النوع الأول هو أشر الأنواع وهو الذي أو أشر الخلق الذي يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره، وهو يستند إلى القدر في الذنوب والمعاصي والمعايب ولا يطمئن إلى القدر في المصائب، حتى أن بعض العلماء قالوا عن هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وهؤلاء أشر الناس، لأنهم عند المعاصي وعند المعايب وعند المعاصي جعلوا القدر حجة، وعند المصائب لم يلتفتوا للقدر ولم ينسبوها للقدر، فجمعوا بين النقيضين، ضربوا القدر بالشرع والشرع بالقدر. ومقابل ذلك كنا وهم أهل الحق أهل الفلاح والنجاة الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب، إذا جاءته المصيبة علموا أنها بقدر من الله عز وجل فصبروا، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله الحق واستغفر، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وما أصابهم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والذي قال فيهم العدة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. فهؤلاء أهل الفلاح في المصائب يصبرون ويحتسبون ويعلمونها بقدر من الله، وعند المعايب وعند ذنوب المعاصي يستغفرون ويطلبون المغفرة وينسبون المعصية أو نقول يعني يطلبون المغفرة من الله عز وجل، كما قال تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم عليه السلام لما فعل ما فعل، وعلى النقيض كما قلنا إبليس لما فعل وعصى الله عز وجل لم يسجد لآدم، فقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لذلك فمن تاب فقد شابه الأب آدم أو أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر فقد شابه إبليس. فهؤلاء كما قلنا هؤلاء الطائفة التي بينها في طائفة أهل الصلاح وأهل الفلاح. ثم جاءت الطائفة الثالثة وهم الطائفة التي أقرت بالقدر أو نفت، نقول الطائفة الثالث لا ينظرون إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب، وهؤلاء الذين يسمون النفاة أو يسمون القدرية أو يسمون المجوسية كل هؤلاء لا ينظرون إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب، تجمع عظمون الشرع، عظموا الأمر والنهي فيقيمون الأمر وينتهون، وإذا فعلوا ما فعلوا يستغفرون. عظموا جدا الشرع لكنهم أساءوا جدا في القدر، فلا ينظرون إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب، فقالوا كلها من أفعال العباد. فإذا فعلوا إذا جاءتهم المصيبة لا ينسبونها إلى القدر بل إلى العباد، وإذا فعلوا المعصية أيضا يجعلونها من العباد، فكل الأفعال العباد من أنفسهم. ولم ينظروا إلى القدر الذي مضى عليهم، ولكنهم نسبوا الفعل كله طاعة ومعصية إلى العبد. والله عز وجل قد قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، إلى غير ذلك من الآيات التي قد بيناها من قبل. ثم جاءت الطائفة الأخرى التي أتت بنقيض الطائفة هذه الضالة، قل هذه الضالة الثالثة الأول والثالث والرابع الذي معنا الآن، الذين عظموا القدر وأثبتوا القدر وقالوا كل شيء بقدر من الله وضربوا الشرع، يعني لم يلتفتوا للشرع بل لم يستجيبوا للشرع من الأوامر والنواهي، وجعلوا كل أفعال العباد إلى الله عز وجل، كل ما يفعله العبد يفعله الله عز وجل، نسبوا الأفعال كلها إلى الله، قالوا يقولون الأفعال كلها من الله. وهذه الطوائف الأربعة وتجد الثالثة والرابعة كل منهم حاول أن يستدل بالآية من قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذه الآية قد يظن البعض، وهذه مما وقع فيه البعض عند الاستدلال، أن هذه الآية لطائفة الجبرية أو لطائفة القدرية حجة، كل واحد حاول أن يحتج للطائفة بهذه الآية، ولكن الآية حجة على الاثنين، الآية حجة على القدرية النفاة وحجة على المثبتة أيضا الجبرية، فحجة على من يحتج بالقدر، الذي يحتج بالقدر كان وهم النفاة نقول كيف تحتجون بالقدر والله قد عذبكم وأخبر أنه عذبكم بذنوبكم والآيات تدل على ذلك، فإن كانت حجتكم أو حجتهم مقبولة لم يعذبهم الله عز وجل، وكيف يعذبهم على أمر هم يحتجون منه كله بقدر من الله، فإن الله عز وجل هم يحتجون وهم يتكلمون عن الآية، وحجة أيضا على من كذب بالقدر، يعني حجة على من احتج بالقدر وحجة على من كذب بالقدر. فمن كذب بالقدر فإن الله عز وجل طبعا الذين احتجوا بالقدر هم الجبرية، قالوا لهم كيف تحتجون والله يعذبكم لو كان لكم حجة ما عذبكم الله عز وجل. طب والذين نفوا، البعض يظن ان هم الايه لا حجه لهم، وما اصابكم من حسنه فمن الله وما اصابكم من سيئه فمن نفسك، فالايه تتكلم على ان الحسنه من الله والسيئه من نفس العبد، وهذا الكلام خطا ليس حجه من استدل به للقدريه فلم يفهم مذهب القدريه، والبعض يقع فيها من بعض المتكلمين يعني في الاستدلال يظن ان هذه ايه حجه للقدريه، والقدرية النفاة. إذن الآية هذه الجزء وما صاك من حسن من الله وما صاك من سيئة فمن نفسك ليست حجة للقدرية ليحتجوا بها. القدرية متفقون أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو محدث للطاعة، والله عندهم ما أحدث لهذا ولهذا، بل أمر بهذا ونهى عن هذا، وليس عند القدرية عندهم أن لله نعمة، انتبهوا لأن هذه البعض يظن ان هذه حجه لهم وهي ليست حجه ولا على مذهبهم اصلا، لان هم يقولون ان الفعل كله للعبد، لا يقولون في مذهبهم بان الله عز وجل يفعل الطاعه وان العبد يفعل المعصيه، لا يقولون ان الكل من العبد، بل يقولون بان الله عز وجل انعم على المؤمنين كما انعم على الكافرين، يعني لا فرق بينهم في النعمه، انعم كما انعم على اهل الايمان انعم على اهل الكفر. فعندهم كعلي بن ابي طالب الله عز وجل وابو لهب مستويان في نعمه الله الدينيه، انتبهوا، يعني كل منهما ارسل له من الله رسول، وكل منهما اخبره الله عز وجل بما عليه، ورفعت يعني ازيحت عنهم العله او عدم الفهم، ولكن هذا فعل الايمان بنفسه، اي علي بن ابي طالب واهل الايمان، من غير ان يخصه الله بنعمه امن به، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير ان يخصه الله عز وجل او يفضل عليه ذلك المؤمن. هم هذا كلامهم في ذلك، لانهم يجعلون ان العبد استقل بكل شيء، لذلك هو عندهم الكل تساوى عند الله في هذه وكذلك في الكفر والفسوق والعصيان، يقولون ان الله عز وجل كما كره الكفر والفسوق والعصيان للطائفتين، لأهل الإيمان ولأهل الكفر، لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله بغير نعمة من الله عليهم، انتبهوا بهذا التقييد، لأنهم يجعلون كل العبد، وهؤلاء ما كرهوا ما أنزل ما كره الله عز وجل بغير أيضا ما قدر الله عليهم أو ما حجب عنه. فلذلك من توهم منهم أن أو ينقل عن القدرية النفاة أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، هذا ليس بصحيح، هذا عدم إتقان لمذهبهم. وأنا أؤكد هنا الدرس اليوم يبقى فيه شوية يعني صعوبة في المستوى شوية، فحاولوا تتداركوا معي، فلأن هذا لم يقوله أحد من علماء القدرية عندهم بأنهم يجعلون الطاعة لله من الله والمعصية من العبد، بل أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية، كلتاهما حدث بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة، من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها له في ذلك، ولا قوة من الله عز وجل خصها بأحدهما دون الآخر. وهذا مسألة لابد تضبط عند من يدرس يعني القدرية ويدرس طبعا الجبرية لما يأتي في مكانه. إذن الآية، وقد بينا الأسبوع الماضي أن الآية أصلا ليست في الطاعة ولا في المعصية، الآية هذه في النعمة وفي المصيبة، وما أصابك من حسنة هنا يقصد بها أصل النعمة، وما أصابك من سيئة يقصد بها المصيبة، قد بينا الأسبوع الماضي حتى ما أعيد. أيضا النقيض بقى، بعض يستدل على قول كل من عند الله يستدل به كأنه دليلا للجبرية أو للذين يثبتون القدر بأن كل من عند الله، و وكل يعني ان كله من عند الله، اذا كله من الله. ولكن حتى الجبريه لا يقولون بان الحسنات المفعوله والسيئات المفعوله من عند الله، بل هي كلاهما من العبد ايضا، على كل المفعوله هنا، اذا كله من عند الله. من قال بان ظن بانها دل للجبريه مخطئا، لان الله ما قالها الا ردا في الايه، ردا على من يقول ان الحسنه من الله والسيئه من الله، يعني ليست الايه استقلالا ليبين بان الكل من عند الله كما ارادت الجبريه ويستدل به الجبريه، لا، الايه جاءت ردا على من قال ان الحسنه من الله والسيئه من العبد، فربنا قال كله من عند الله، ولم يقل أحد من الناس أن الحسنة المفعولة من الله والسيئة المفعولة من العبد، حتى الجبرية ما قالوا ذلك، أن الحسنة المفعولة، لأنه لو قلت هتلزمهم، هي أصل رد على ما أصابك من حسنة وأصابك من سيئة، فقال كله من عند الله، ما أحد قال أن الحسنة المفعولة من الله والسيئة المفعولة من العبد. فإذا هذه الآية نقول تبين، أو من أراد أن يستدل بها على هذه الطائفة وعلى هذه الطائفة فليس فيه دليل في ذلك. سندخل في الأبواب التي وقفنا عند باب نهي عن مجالسة أهل القدر وما غير ذلك من الأبواب، نقرأ بس الحديث ثم نكمل الكلام إن شاء الله على مسائل في القدر تخص سواء القدرية أو الجبرية التي ذكرت في هذه الحديث. النهي عن مجالسة، صح؟ النهي عن مجالسة لا تجلسوا أهل الضرر. واحد 66 ايش عندك؟ 66 احنا وقفنا عندكم ولا ايش؟ احنا هنا ليش صار مجالسة أهل الضرر؟ تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل القدر ولا تقعدوهم. باب قول النبي إن المجرمين في ضلال وسعر. عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما أنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. باب في قوله اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية. عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. باب من قال القدرية بمن سأي تحت قدم الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في من سأي تحت قدم الرحمن يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قلت يا رسول الله من هم؟ جلهم لنا. قال المكذبة بالقدر والمدمن الخمر والمتبرئ من ولده. قال قلت فما المنسأ؟ قال جب في قعر جهنم وأسفل طينتها. قال ابن مصفى بشر وقال الحويطي بسر. نكمل في عشان كانوا من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب. احنا كده خلصنا باب في قولين صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب القدرية والمرجئة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة النصيب القدرية والمرجئة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي مثله بس كيف كان يوم القيامة نادم منادي هكذا أيضا باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم خصماء الله تعالى. عن ابن عمر عن أبيه قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا يقم خصماء الله وهم القدرية. هذا آخر واحد أيضا باب سبعة لعنته نعم هذا الشيء ولا هي دي أيضا باب سبعة لعنتهم سبعة أيضا. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لعنتهم ولعنهم الله تعالى وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله عز وجل والمستحل محارم الله تعالى والتارك لسنتي والمستحل من عترتي ما حرم الله. باب القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس أمتي يقولون لا قدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. عن ابن عمر أو عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر أولئك مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. عن ابن عمر أنه ذكر لابن عمر قوما يتنازعون في القدر ويكذبون به فقال قد فعلوها فقالوا نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في آخر الزمان رجال يكذبون بمقادير الرحمن يكونون كذابين ثم يعودون مجوس هذه الأمة وهم كلاب أهل النار. إنه ذكر ابن عمر ذكر ابن عمر ثم ساق الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مردوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. أكمل باب في قول عمر الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. عن ابن عباس قال عمر رضي الله عنه الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وأبو بكر رجم ورجمت أنا بعد. وسيجيء قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. باب صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم. عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر. عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم المرجئة والقدرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني قرأنا عدة أبواب كلها تتكلم عن مسألة القدرية والجبرية ومسائل تخصه، لذلك اخترنا أن نقرأ كل هذه الأبواب على أننا سنتناول ما فيها لأن بعضها مكرر وبعضها تكلمنا فيه، لكن سنأخذ المسائل من ذلك أو الفوائد من هذه الأبواب تباعا. فذكر حديث عمر، طبعا احنا قلنا من قبل الاسانيد والتخريج يرجع فيها للمحقق فضيله الشيخ الالباني رحمه الله عليه والعمل على ما خرجه هنا، ترجع الى الاسانيد في ذلك، ولان بعض هذه الاسانيد ستروا فيها ضعف وبعض ضعف شديد وبعض حسن الى غير ذلك، فنحن نتعرض للمتن لان غالب كل حتى الاحاديث الاسانيد التي فيها ضعف في المتن ليس فيه نكار، المتن ثابت اما بشواهد او من احاديث اخرى وروايات اخرى ومتابعات، فلذلك نحن نتعرض للمسائل التي جاءت في الحديث حتى وان كان ظاهر السند هنا المذكور فيه احيانا ضعف، لكن كما بينا قد يكون ذلك مجبورا بروايات اخرى والمتن فيه صحيح فنشرح لذلك. فهنا قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم، وهذا هذه المسألة يعني ظاهرة في عدم مجالسة أهل البدع، هذه المسألة أصلها هو عدم مجالسة أهل البدع، وهذا قد يأتي إليه تفصيل في أبواب أخرى بعد ذلك مسألة البدع عموما وغير ذلك، لكن كنا قد تعرضنا لبعضها أيضا في بداية الأبواب، لكن هو المقصود هنا أن أهل البدع أهل الأهواء أهل الضلالات الأصل فيها عدم مجالستهم، وسواء كانت البدعة مكفرة أو بدعة مفسقة إلا لو كان المجالسة له من باب المناظرة أو من باب المجادلة من باب يعني إخضاعهم إلى الحق وبيان الباطل الذي هم عليه إزالة الشبهة إلى غير ذلك من الأمور، هذه هو الصحيح. وأما غير ذلك ففي معنى الحديث هنا عدم مجالسة أهل البدع ومنه طبعا أهل القدر لأنهم البدع فيهم بعضهم كما قلنا بدعة مكفرة بعضهم بدعة مفسقة، قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم أيضا. ثم بين بعد ذلك حديث عائشة أيضا رضي الله عنها لما قالت إن مجوس هذه الأمة القدرية وقالوا هو المجرمون الذين سماهم الله إن المجرمين في ضلال وسعر، فهنا مع هنا يبين بأن القدرية هم مجوس هذه الأمة وهم أيضا كان الحديث إن هؤلاء أهل الإجرام مجرمين، بأن معنى المجوسية فيها لأنهم اتخذوا جعلوا أفعال العباد خالقة لأفعالهم فجعلوا كأن العبد خالق إله، وذلك سمى بالمجوس كما أن المجوس جعلوا الكون خالقين أو إلهين. وهنا قال الذي أيضا قال الحديث الذي بعده مجوس هذه الأمة القدرية المجرمون الذي سماهم الله تعالى، هذا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال أيضا اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية، قال اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية، وهذه المسألة طبعا قال اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية، هذه محل اجتهاد عند العلماء لماذا ما العلاقة بين القدرية، وهنا طبعا لم يقل أيهم هل القدرية أم الجبرية، وإلا لا قال هنا القدر فإن اتقوا القدر دعوا يقصد به القدرية اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية، فلعل بعض العلماء تكلموا على أنه لو قلنا بأن ينزل الحكم هنا او الكلام على الطبريه المجوسيه او النفاة انهم يشبهون النصرانيه، الظاهر من ذلك بسبب تعدد الالهه عندهم، لان النصارى ثلثوا قالوا بالتثليث، فلما قالوا بسم الاب والابن والروح القدس فجعلوا ثلاثه اقانيم وجعلوا الثلاثه في واحد، فكانهم المجوسيه القدريه شبهوا النصارى بذلك، لانهم ايضا جعلوا عده الهه وفي القدريه ان جعلوا كل واحد خالق مع الله فشبهوا في ذلك. هذا قد يكون وجه كما يكون وجها بذلك. والبعض قال ايضا بان الجبريه ممكن تشابه النصارى او النصرانيه ايضا. واين ستكون مشابهه الجبريه للنصرانيه؟ قالوا بان النصارى عندهم طبعا عقيده باطله في مساله بان الله سيعذب البشر بخطيئه ادم، وذلك يأتون بالمخلص وغير ذلك، وهذه كانهم يعني ينسبون الى الله الظلم والعياذ بالله من ذلك، بانه سيعذب البشريه جميعا بسبب خطيئه ادم عليه السلام. والجبريه عندهم ايضا بان الله يعذب من شاء ولا يعذب من شاء، فكانهم اجتمعوا معه في مشيئه الله انه ممكن يعذب الناس بدون فعل يفعلونه، لان عندهم العباد لم يفعلوا ومع ذلك سيعذبون البعض، فكان الله سيعذب البعض بما ان يفعلوا شيء. كما ان النصرانيه يرون بان الله قد يعذب البشريه بخطيئه ادم التي ليس لهم فيها يد. فقد يجتمع او قد يقول هناك مشابهه بين النصرانيه وبين الجبريه، وان كان اللفظ هنا يقصد به القدريه، لكن لا يمنع والله اعلم لذلك ان يكون هناك وجه اشتباه عندهم في ذلك. ثم ذكر بعد ذلك بل قال ان باب من قال القدريه في المنسأ تحت قدم الرحمن، و فقلت ما المنسأ؟ قال جب في قعر جهنم واسفل طينتها. وهذا طبعا ذنب لا شك فيه للمكذبين بالقدر للقدريه، اللي قال الثلاثه في المنسأ تحت قدم الرحمن يوم القيامه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. قلت يا رسول الله من هم جليهم لنا؟ قال المكذب بالقدر والمدمن الخمر والمتبرئ من ولده. طبعا الحديث كما قلنا ايضا فيه بقيه من الوليد مدلس كما قال الشيخ رحمه الله عليه ودعنا وهذا لا يمر، لكن نقول هنا ايضا فيه دم على القدريه. وهنا المنسأ بين النبي صلى الله عليه وسلم سئل على يعني على ذلك على انه جب في قعر جهنم، فكانوا هم يقولون في المنسأ يعني هم في قعر جهنم والعياذ بالله، وهذا ذنب طبعا للتكذيب بالقدر وغير ذلك ايضا. ثم ذكر قال ايضا صنفان من امتي ليس لهم في الاخره نصيب، القدريه والمرجئه. وهنا بدا الكلام عن القدريه واضاف اليهم المرجئه، وقال صنفان من امتي ليس لهم في الاخره نصيب، القدريه والمرجئه. وهذا ايضا ذنب كما في الذنب للقدريه والمرجئه، وايضا ما جاء بعده في سبعه لعنتهم كذلك جاء فيه ايضا لعنه الله تعالى كل نبي، قال والمكاذب بقدر الله. كل هذه المقارنه فيه طبعا فيه ذم لما سواء القدريه او كان الجبريه. وايضا لما ذكر باب قول عمر الراجل من حد من حدود الله الى اخر ما قال، هنا ذكر في الحديث قال انه سيجيء بعد قوم يكذبون بالقدر، هو بوب بمساله الحد لكنه المقصود هنا معنى الحديث. وايضا ممكن يستانس يعني التسميه هنا لما قال باب حد، لكن هو اتى بالحديث قول عمر، هو اتى بقول عمر وعمر فيه قال سيقوم يكذبون بالقدر، مناسبه يعني التسميه سماها بالحديث، والا قد ما سياتي معنا لان عمر له قصه يعني مع الذي سرق وقال له مهلا يا امير المؤمنين، لما اراد ان ان ان ان يقطع يده قال ما سرقت الا بقدر الله، اراد ان يحتج بالقدر على المصيب المعيب او على الذنب، وسياتي الكلام تفصيلا عنه ايضا. فعمر رضي الله عنه وارضاه قال والله انا والذي نفسي عمر بيدي ما يقتلك الا ما احدك الا بقدر الله او ما اقطع يدك الا بقدر الله. فايضا على ان الحدود او الاوامر والنواهي الشرع من القدر ايضا يعني مما قدره الله عز وجل ويجب ان نستجاب له. لكن هو بوب على الحديث يعني على معنى الحديث واراد به الروايه او الجزء الشاهد فيها سيجيء قوم يكذبون بالقدر على انه ايضا الذين كذبوا بالقدر. وذكر ايضا صنفان من امتي ليس له في الاسلام سهم، ايضا اهل الارجاء واهل القدم. ما ادري وهي ان الله خالق كل صانع وصناعته، انت قراتها ولا ما مش موجوده هنا؟ لم تاتي هنا. طيب لا اشكال لعلي لا غير ذلك. طيب وايضا اذا هذه كلها الاحاديث تحدثت عن القدرية وتحدثت عن المرجئة وحدثت على دم ذلك، وقلنا ان هذه مسألة ندخل في بعض المسائل التي قد من عقائد او من عقيدة القدرية او من عقيدة الجبرية، ولابد ان نؤثر ايضا بان القدر كما هو معلوم بان ابواب القدر ابواب عظيمة جدا، وان القدر لابد للمرء ان يؤمن به اعتقادا صحيحا على اعتقاد اهل السنة والجماعة. لذلك هناك مسائل اساسية في الايمان بالقدر لابد ان يلقنها المرء. صوت واضح يعني. صوت واضح عندكم؟ هناك فين؟ هناك مرأة هناك. طب ايش انا افعل يعني؟ هناك. طيب لا هما جايين متأخرين، هما كانوا كاتبين هنا على النت انه مش واضح من ربع ساعة بس هما يبلغوا متأخرين. او اذا كان بقى السماعة الداخلية ما ادري. ما عندي فيها شيء أفهم. نرجع نقول بأنه لابد أن نبين بأنه القدر لابد أن المرء أن يتقن بعض المسائل الأساسية في الإيمان بالقدر، ونقول بأنه من هذه المسائل أن لا يحتج بالقدر على الشرع ولا يحتج بالشرع على القدر، وأن هناك قاعدة عند العلماء هنا قالوا بأن القدر يؤمن به ولا يحتج به، أن القدر يؤمن به المرء ولا يحتج به، أو نؤمن به ولا نحتج به، وهذه قاعدة ذهبية عند علمائنا لتبين في مسألة عند الكلام باب القدر. ومن أهم المسائل كما بينا بأن لا يضرب الشرع بالقدر ولا يعطل، لا يضرب الشرع بالقدر أي لا يعطل الشرع القدر، وهذا الذي سنتكلم عنه في مسائل كثيرة منها الآن، بأن القدر لا يصح للإنسان أنه بحال من الأحوال يحتج به على المعاصي، حتى نقيد الكلام لا يحتج بالقدر على المعاصي، ولا يصح أن يضرب الشرع بالقدر بمعنى أن يغفل عن أوامر الشرع بسبب القدر. هذا الأصل، هذا لابد أن نبينه وأنا أكرره بس حتى يتقن، أنه لا يصح للإنسان بحي حال من الأحوال أن يحتج بالقدر على المعاصي، ولا يصح أن يضرب الشرع بالقدر بمعنى، ولا أن يغفل عن أوامر الشرع بسبب القدر أيضا. لذلك كل هذا لخص عند علمائنا بالقدر يؤمن به ولا يحتج به، يعني لا يحتج به على المعايب، بالقدر لا يحتج به على المعايب، لأنه أن القدر كما بينا من قبل هو من لوازم ربوبية الله عز وجل، القدر قدرة الله عز وجل، وهذا من لوازم ربوبية الله. لذلك القدر تؤمن به وتعلم أن هذا من قدرة الله عز وجل، وأنه كله من أفعال الله عز وجل، وأفعال الله لابد لها من حكمة ولابد لها من إرادة، فالله عز وجل ما يفعل شيء إلا عن إرادة وعن حكمة سبحانه وتعالى. لذلك القدر يؤمن به أو يؤمن به المرء ولا يحتج به، فلا يحتج بمعنى في المعايب، بمعنى إذا المرء فعل معصية والعياذ بالله، أتى بفعل معصية صغيرة أو كبيرة، وقع في سرقة، وقع في زنا، وقع في كذب، وقع في نميمة، في غير ذلك، فهنا الذي فعل ذلك نقول له بأنه نعم هو كاذب، وهذا سارق، وهذا زاني، وهذا ظالم، فهذا هو الذي فعل ذلك بنفسه، فينسب إليه هذا الفعل. هل نقول لمن لا يظلم ليس بظالم، أم نقول أن الظالم هو الله حشاه ذلك كما قالت الجبرية وسيأتي، لكن إحنا نصرف المرء بما فعل، سرق فهو سارق، كذب فهو كاذب، وهو من فعله جاء الجزاء. لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أضاف الله عز وجل الكسب إلى العباد، وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، جعل العندية من عندي أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن قال تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهو دل ذلك على أنه نسب الفعل إليه والعمل إليه، لذلك الله عز وجل قال: والسارق والسارقة، وقال: والزانية والزاني، سماه سارق وسماه سارقة، وسماها زانية وسماه زاني. ليش؟ لمشتقاقه من الفعل الذي فعله، فعل السرقة وهي فعلت السرقة، وهو فعل الزنا وهي فعلت الزنا. فقال عز وجل: سماهم السارق والسارقة والزانية والزاني، فسماهم بذلك لأنهم قد فعلوا هذا الفعل، هم الذي فعلوا هذه المعصية. لذلك لا يصح للعبد بأنه يحتج بالقدر على هذه المعصية فيقول أن هذا الذي قدر عليه، لا، هو من فعل ذلك وقد سماه الله عز وجل. بل النظر في قول العبد أن يحتج بالقدر عليه مآخذ أو عليه أمور. أولا، أنت تقول بأن القدر، تحتج بالقدر على فعلك للمعصية. طب كيف علمت بأن القدر كتب عليك ذلك؟ أتعلم الغيب؟ يعني قولك بأن القدر قدر علي ذلك كأنك تقول بأمر غيبي، كأنك اطلعت على الغيبي، علمت بأن الله كتب عليك هذا في اللوح المحفوظ وأنت قمت به. وهذا لا شك بأنه لا أحد يعلم الغيب غير الله عز وجل. أيضا، بأنك لو قلت بأن فعلت المعصية هذه وأنت سئلت عنها فتقول قدر الله علي ذلك، طب هل تقبل على نفسك؟ يعني هل تقبل على نفسك بأنك إذا جاءك أحد فتعد عليك وظلمك ضربك فأردت أنك ترد الضرب له فقال لك مهلا ما ضربتك إلا بقدر من الله، هل ستقبل على نفسك ذلك؟ طب كيف تقبله على الله عز وجل؟ فهذا تجرؤ على الله عز وجل. فكيف يفعل مع الله ذلك فيحتج على معصية الله بفعل الله وتقول بأنه أنا لم أفعل شيء، القدر الذي فعل ذلك، الله الذي فعل ذلك. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يحل ولا يصح بحال من الأحوال، وأنك احتجاجك بالقدر هنا يؤدي إلى أنك تعطل الشرع، لأنك دائر بين قدر تؤمن به، لابد أن تؤمن به وهو المصائب كما سيأتي من لوازم ربوبية الله عز وجل، وبين شرع لابد عليك أن تلتزم به. فأنت تدور بين دائرة القدر ودائرة الشرع، لكن دائرة القدر في في في حالتها وهي عند المصائب أنك لابد تسلم وترضى، ودائرة الشرع عند الطاعة وعند المعصية أنك لابد تدور في أوامر الشرع ونواهي الشرع فتأتمر بما أمر الله وتنتهي عن منهاك الله. دائرة الشرع تقول فيه أمنت بالله على مراد وعلى مراد الله، أمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحيح بأنك لا تحتج على القدر بالقدر على المعايير بحال من الأحوال، وقد بينا ذلك من قبل بحديث موسى وآدم عليهما السلام، أو آدم وموسى عليهما السلام، لأن آدم احتج على موسى بالقدر على أنه على المصيبة والخروج من من من من الجنة بسبب ذلك، وهذا الذي يمكن أن تحتج به المصيبة. وأما هو لم يحتج بالقدر على على على على, على, على الأكل من الشجرة، وإن كان البعض قال كما استنبط ابن القيم من الحديث إن يجوز على المرء إن فعل المصيبة وتاب وقبل توبته كما قال الله عز وجل عن ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. فرب الله عز وجل قبل منه توبة آدم عليه السلام، فلك أن تحتج بعد ذلك إن حدث منك الاستغفار والتوبة على هذا أو مر الزمان وقد حدث الانتهاء عن ذلك، وهذا استنباط من القيد. لكن لابد أن نقيد أيضا بأننا قلنا بأن لا يحتج بالقدر على المعايب، لكنه إن كانت المعيبة أو المنقصة منك أنت سبب بذلك، وإن كانت خارجة عنك فهل لك أن تحتج بالقدر؟ لك أن تحتج بالقدر. وفي هناك صور بذلك بأنك إذا لم تفرط في الأمر وإن كان فيه أن تفرط فيه وقد حدث منك بدون تفريط فلك أن تحتج بالقدر. وعندنا صور خاصة في مسألة النوم عن الصلاة، جاءت السنة بأكثر من صورة في ذلك. فهب أنك نمت عن صلاة معينة، جئت فنمت وما استيقظت إلا بعد مرور أكثر من صلاة عليك، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهنا لو نمت وقلت بعد استيقظت ليس علي شيء، قدر الله علي هذا النوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. فهنا لما تقول أنت ذلك أنت احتججت بالقدر أم لا احتججت بالقدر؟ ولا شك بأن ضياع الصلاة أو عدم الصلاة على وقتها هي نوع من العين، لكنه لما لم يكن لك فيها إرادة أو كان فيها لك فيها تفريط فلك أن تحتج بالقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. بل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغزوة التي كان في طريق عودته فكلف بلال أن يستيقظ حتى يوقظهم في صلاة الصبح، فقام بلال صلى ما صلى ما شاء ثم يعني جعل ظهره إلى الراحلة حتى يستقبل الصبح فنام غفلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أول من قام على حرب الشمس أو على ضوء الشمس، فذهب إلى بلال على أنه فكأنه يعني يعاتبه أولا أو يستعتب بلال على أنه فقال ثم قاموا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استعتب بلالا في رواية قال أرواحنا النبي الذي قال أرواحنا بيد الله يقبض حيثما شاء ويرد حيثما شاء، بعد أن استعتب بلال على أنه راح منه يعني حتى بلال قال أخذ ما أخذ بي أخذ بي ما أخذ بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رد الأمر للقدر بعد ذلك فقال أرواحنا بيد الله يقبض حيثما شاء ويردها حيثما شاء، لأنه ليس في المسألة تفريط، وإن كان فيه من لا شك ضياع الصلاة ليس يعني من هو ممدوح عند الله عز وجل. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما في حجرتهما من الليل فقال ألا تصليان أو لم تصليا في الليل ما قمتم يعني لقيام الليل، فقال علي رضي الله عنه وارضاه أرواحنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا لا يظن البعض كما يظن البعض من النبي مستنكر على علي، لا بل هو مؤيد لعلي رضي الله عنه، يعني هو يثبت قول علي على وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا ليس إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم على علي بل إقرارا أن علي معه الحجة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني معه الحجة على ذلك، الإنسان معه الحجة على قوله لأنه ليس بمفرد وليس في الدوم تفريط بذلك. إذن الأصل أنه لا يصح للمرء أن يحتج بالقدر على المعايب، لكنه لا يحتج، ولكنه لو كانت المعايب هذه ليست له فيها توجيه أو ليس له فيها إرادة فله أن يحتج بذلك. والبعض ممكن يحملها على أن هذه من انتقلت من المعايب إلى المصائب على أنه ترك للصلاة مصيبة أو ضياع الصلاة مصيبة، لا يبعد هذا الاحتجاج أيضا، لكنه التوجيه اللي بينه ظاهر في هذه المسألة بأنه قال نفسه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، يعني رفع التفريط عن ذلك. ولذلك لا يصح كما قلنا أن يحتج بالقدر على المعايب، لكنه لا يصح أن يحتج بالقدر على المصائب، وهذا الذي وقع فيه أيضا القدرية لأنهم لم يحتجون بالقدر مطلقا كما قلنا هم نفوا القدر. وهنا الاحتجاج بالقدر على المصيبة كما بينا وهذا دأب أهل الفلاح بذلك. والقصص طبعا في ذلك في مسألة الاحتجاج أيضا على عدم الاحتجاج على القدر في المعايب كما بينا من قصة عمر رضي الله عنه لما احتج بعض الناس عليه في مسألة لما أتي بالسارق فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر من الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي عمر بيده أيضا ما قطعت يدك إلا بقدر من الله عز وجل. هو أراد أن يضرب الشرع بالقدر لأن الشرع يأمر بعدم السرقة، فأراد أن يحتج على الشرع بالقدر، فعمر رضي الله عنه رد عليه بذلك أيضا بأنه من شرع الله أيضا ومن قدر الله بأنه يقتل يقطع يد السارق، وأن ليس لك حجة في الاحتجاج على المعايب، وإلا لو كان له حجة ما كان عمر ليقطع يده في بذلك. إذن لا يحتج بالقدر على المعايب بأي حال من الأحوال، لأن الله عز وجل قد خلق العبد ثم أمره بأوامر ورتب على هذه الأوامر ثوابا، ورتب على انتهاك ونهاه عن بعض المحرمات، ورتب على انتهاك هذه المحرمات العقاب. إذن لا يحتج لك على بالقدر أو ليس لك أن تحتج بالقدر على المعايب، وإن كان لك أن تحتج بالقدر على المصائب. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في المصيبة إذا نزلت بالمرء وأعظم المصيبة أن تفقد أحد يعني أحد أحبائك أو تفقد أو يموت للإنسان أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء الذي يواسى به الميت أن يقول لله ما أعطى يواسى به أصحاب الميت لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر، بل في رواية كل شيء عنده بقدر لأجل المسمى زيادة في ذلك، فقال فلتصبر ولتحتسب إلى غير ذلك منها. فهنا عند المصيبة جعل المسألة في القدر، وهذا الذي نقوله دائما القاعدة بأنه عند المصيبة لأنك هنا لابد أن ترضى بذلك وتصبر ثم ترضى، يعني وأن الصبر واجب والرضا مستحب، لكنك لابد أن تعلم بأن المصيبة هذه بقدر من الله عز وجل. لماذا نركز؟ لأن الذين يخالفون النفاة لا يقولون بأن لا يثبتون القدر حتى عند المصيبة، يجعلون كله في أفعال العبد كما يعني. لكن الصحيح نقول بأنه هذه المصيبة، طب نقول الحكمة في إنزال المصيبة من الله عز وجل بالعباد بأن الله عز وجل المصيبة قدر بلية من الله عز وجل ابتلى بها العباد، وهذه إما لرفع الدرجات، أن يرفع الله عز وجل الدرجات، أو ليكفر السيئات. هذه مكانة لا يمكن أن يتبوأها المرء إلا أن يبتلى، وبعد أن يبتلى فيرفع الله عز وجل درجة، أو سيئات قد قام بها المرء أراد أن يطهره الله عز وجل فابتله بذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصاب المرء من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له، يعني كفارة له من السيئات يرفع. وهذا من حكمة الله عز وجل في إنزال المصائب على العبد أيضا. ونقول الله عز وجل هذه المصيبة التي تنزل قد تنزل تفريطا بسبب تفريط العبد، وقد تنزل ليس بسبب تفريط العبد، لأن الأنبياء وهم أعظم الخلق عند الله عز وجل ابتلاهم الله، وكان أكثر الناس ابتلاء الأنبياء وأكثر الأنبياء ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست بسبب تفريط منهم ولكنه بسبب مكانتهم الذي عند الله عز وجل. لكنه لابد للمرء أن يبتلى، بل الابتلاء سبب للتمكين. لذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه قال يا إمام أيبتلى المرء أولا أم يمكن؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. انظر أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فهنا لابد للتمكين حتى إذا معبرة التمكين، جسر التمكين هو الابتلاء. المسألة ليست هينة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الصحابة في مكة يعذبونه وكانوا يمنعونه، فقالوا ألا تستغفر لنا الله يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا، أنا آسف في معنى الحديث، فقال إنكم تستعجلون، قد كان من قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار فيقطع نصفين ولا يرد ذلك عن دين الله شيئا، أو في معنى الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لأنه لابد من الابتلاء حتى يحدث التمكين. هذه سنن كونية، سنن كونية لابد، هذه من حكمة الله عز وجل بأنه لابد من الابتلاء فيحدث الصبر ويحدث الرضا ويحدث الثبات، يأتي التمكين بعد ذلك من عند الله عز وجل. لذلك لابد أن ما تأتي المصيبة تقول أمنت. هذا الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق أو أهل الكفر أو ضعفاء الإيمان، كلما زاد المؤمن رسوخا وثباتا عندما تأتي المصائب والابتلاء تجد ثابت، وطبعا هذا ثباته يكون بالعلم وثباته يكون بالحكمة وثباته بأمور تكلمنا عنها من قبل، لكن نقول هنا بأنه لابد أن يقف فيها ثابتا راسخا ويثبت ثبوت الجبال، تجد الله عز وجل يأتيه بعد ذلك التمكين من عند الله عز وجل. لذلك قلنا القدر يؤمن به ولا يحتج به، يعني لا تعطل الشرع بالقدر، وهذه من المسائل التي لابد أن كنا نتكلم عنها. من المسائل الأخرى التي تعرضت لها الأحاديث مسألة، وهي طبعا لها علاقة بالقدرية والنفاة، قدرية النفاة، مسألة بأنهم كما من أصولهم أن الله عز وجل أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، وهذه لابد أن نبين مذهب سلف الأمة في ذلك، لأن الله عز وجل أولا خالق لكل شيء، وهو ملك كل، وهو الملك، وهو ملك كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والله وأنه على كل شيء قدير، وأن الله الذي خلق العبد، أن الله هو الذي خلق العبد هلوعا إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير منوعا، ولكنه أيضا من أن العبد فاعل حقيقة. بطوا هذه الكلمات لأن من أهمية ما كانوا أن له مشيئة وقدرة، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا الموضع الذي تكلمنا فيه الآن خض فيه وقع فيه كثير من الطوائف اللي هي القدرية، وخ خاصة طبعا المعتزلة ومن وافقوا ومن يعني صاحبهم في ذلك ونفاة القدر. فقالوا أن الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين، فلا يكون هذا فعلا له. انظروا المدخل الذي وقعوا فيه. أولا قالوا أن هذا الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن القبيح بالاتفاق، لا يمكن نقول عن ذلك، فلا يكون هذا فعلا له. وخالفهم نقيدهم أيضا وهم الجبرية الذين قالوا بالجبر، قالوا أيضا طبعا الجبرية قالوا النقيد، قالوا لا بل كله فعله الله عز وجل، سواء كان الإيمان والطاعة وسواء كان الكفر والفسوق والعصيان كله من فعل الله، كلهم نجعلوه هذا بالفعل، وهذا ضلال مبين. ثم جاءت طائفة أخرى ثالثة أرادوا أن يفروا من الجبر ويميلوا عنه، فاخترعوا ما يسمى الكسب، وهؤلاء الأشاعرة ومن على شكلتهم في ذلك لم يريدوا لم يرتضوا طبعا قول الجبر المحض بأن كل شيء فعله الله عز وجل، لقيت قول النفاة، فقالوا لا بل هناك مالوا إلى الجبر، قالوا للعبد أفعال وتسمى كسب. طب جيد، ما هو الكسب؟ قالوا قدرة العبد لا تأثير لها، قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها، يعني اللي يفعله العبد لا يؤثر في المقدور، لكن الله أجر العادة أن تجري مقدورها عند فعل العبد. يعني لو أنت الآن رمعت الحجر للزجاج، هم لا يقولون بأن الحجر كسر الزجاج، بل خلق الله الكسر عند فعل العبد برمي الحجر. أو لو وضعت اليد في النار فحدث الاحتراق، المقدور هو الاحتراق، فيقولون الذي أحدث الاحتراق هو الله عز وجل، خلق القدرة هذه العادة، لكن وضع اليد هذه وافقت حدوث الاحتراق فقط، وهذا فعل العبد اللي يقصدونه. لكن هل العبد له تأثير على ذلك، أو هل النار هي التي يعني حرقت العبد؟ طبعا وضع يده والنار موجودة، فالنار أحرقت. طب هل النار أحرقت؟ لا، قالوا لا، الله خلق الاحتراق عند وضع العبد في النار، يده في النار يعني، فيكون الفعل عندهم خلقا من الله وإداعا وإحداثا وكسبا من العبد. فيظن الواحد أن كلامه منضبط، لكنه لما تدقق فيه تجد أنه سلب القدرة والتأثير من العبد في المقدور، لذلك يقولون دائما وقع مقارنا، المقدور اللي هو الاحتراق حرق اليد وقع مقارنا عند وضع اليد في النار، وليس لهذا الفعل الذي فعله العبد تأثير، والقدرة ليست مؤثرة، فالعبد عندهم ليس محدثا لأفعاله ولا موجدا لها. ومع ذلك هم يظنون أنهم لا يقولون بالجبر، هو بس فقط هو يسمى عند بعض يعني العلماء الجبر المؤدب، يعني لم يصرحوا به، لكنه هم اختلفوا في مسألة هذه الكسب. فلذلك الكسب عندهم عبارة عن إيش؟ اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، اقتران المقدور بالقدرة الحادثة. طب وإيش الخلق؟ قال الخلق هو المقدور بالقدرة القديمة، يعني الخلق لله الذي خلق الإحراق، وهنا اقتران المقدور اللي هو الاحتراق بالقدرة الحادثة، وضع اليد بالنار وذلك، وجعلوا الخلق هو المقدور بالقدرة القديمة، وهذا فقط سموه الكسب اللي هو فعل العبد. والبعض وهذا طبعا هذا الكلام حتى ما نستفيد فيه أكثر، لكن نشير إليه، فأصبح عندنا الذين نفوا أن العبد بالكلية الجبر، الذين نفوا بأن العبد له فعل، ثم جاء أرادوا أن يتوسطوا فسموا بالكسب، وقبلهم الذين أثبتوا بأن العبد يفعل كل شيء. وهذا الذي نريد الآن أن نرد على ذلك، لما قلنا بأن الله مذهب السلف يقولون أن الله خالق كل شيء، فإذا خالق كل شيء عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة في هذه المسألة أثرا ونظرا. فأثرا الله خالق كل شيء وكل نص في العموم، خلق السماوات والأراضين والبحار والأشجار، خلق الإنسان، خلق الجمادات، خالق كل شيء، خلق النوم واليقظة، خالق الضحك والبكاء، خالق الذكاء، خالق غير ذلك، خالق الفطنة، خارج الحكمة، خالق كل هذا خالقه الله عز وجل. وأيضا قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا عام، أما خاص الله عز وجل قال الله خلقكم وما تعملون. انظر هنا على المسألة التي هي محل النزاع، أو مش هي النزاع يعني، هي محل الضلالة عند هؤلاء، وهي ليست فيها نزاع عند أهل السنة والجماعة. الله خلقكم وما تعملون. طب هنا خلقكم وما تعملون، هنا العلماء في مسألة ما لهم قولين، أو لهم قولان. قول الأول إن ما بمعنى الذي، والقول الثاني إن ما المصدرية. فالذين قالوا بأن الله خلقكم والذي تعملون، يعني الآن أنت قمت، أو فلان قام صنع التمثال، أو صنع طبع الكتاب، أو صنع الموبايل، أو صنع السيارة. فهنا على القول الله خلقكم والذي تعملون، ما على الذي، إذن الذي أنت عملته السيارة الآن أو الموبايل أو الكتاب، الله خلقك وخلق السيارة الذي تعملون، يبقى خلقك وخلق ما عملته أنت. احنا عندنا ثلاث أشياء، الله خلق العبد، وفي فعل العبد، وفي المخلوق من العبد، لأن العبد بيخلق، قال تبارك الأحسن الخالقين، ثلاث أشياء. فلو قلت الله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون، يبقى أخذت أن الله خلق العبد وخلق السيارة اللي خلقها العبد. هذا المعنى الأول، يبقى هو لما خلق العبد وخلق السيارة يبقى خلق فعل العبد. ما تقاطعني، تنتظر أن لما انتهي ثم تطلب السؤال، تمام؟ عشان ما تقاطع. أحسن الله عليك، بارك الله فيك. فنقول هنا الله خلقكم والذي تعملون، إذن خلق العبد وخلق ما خلقه أو ما عمله العبد. لذلك الله عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين. ليش خالقين؟ لأن العبد خلق السيارة، لكن الخلق العبد تحويل من صورة لصورة، والله يخلق من العدم، فسموه هنا في هذا المعنى تبارك أحسن الخالقين، يعني خلقك وخلق ما خلقته أنت أيضا، فدخل فيه خلقك وخلق الفعل. يبقى هنا هذا بالمعنى الأول، الله خلقكم وما تعملون، يعني الناتج من عملكم، هذا معنى خلقكم وخلق ما نتج من عملكم أي شيء. ولو كان خلقكم وخلق الناتج من عملكم، يبقى هنا خلق فعلك أيضا الذي أنت قمت به. هذا التوجيه الأول، وهذا الذي مال إليه شيخ ابن تيمية، يعني هو مال بأن المعنى الأول الذي بمعنى، قال أصح الأقوال أن هي ما بمعنى الذي، والقول الثاني الله خلقكم وما تعملون، وهنا المال المصدرية. هنا لو قلنا مصدرية يعني الله خلقكم وخلق عملكم، هنا الفعل بقى، يعني خلقكم وخلق عملكم، يعني خلقك وخلق العمل الذي قمت أنت به، التصنيع نفسه مش المخلوق، بالتبعية سيكون المخلوق طبعا لأنه هو خالق كل شيء، لكن هذا التفسير الثاني للآية الله خلقكم وما تعملون، أي الماء هنا الماء مصدرية، يعني خلقكم وخلق عملكم. وهذه قد تقول لو خدت هذا الوجه يبقى فصل في النزاع مع القدرية، لأن هم القدرين بيقولوا إيش، إن العبد بيخلق أفعاله، فلو قلت بتوجيه ما المصدرية تقول الله خلقكم وخلق عملكم، إما أنت هنا أصبحت تبين كأنه فصل للنزاع معهم في مسألة بأن الله خلقكم وخلق أعمال العباد. هذا من الكتاب بيان دليل عام الله خلق كل شيء، ودليل خاص الله خلقكم وما تعملون. ثم نأتي من السنة وحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله خلق كل صانع وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته أيضا. فالله عز وجل خالق الصانع اللي هو العبد، صانع واسم الفاعل، وصنعته خلق الصنعة، هنا خلق وصنعته، يعني هو لو صنع السيارة بالمعنى اللي قلناه الأول بقى، خلق كل صانع وصنعته التي صنعها، يبقى خلق العبد وخلق ما صنع، فانه هنا يبقى والذي خلق الذي خلق الصنعة وخلق الذي هو فعل الصنعة ايضا بنفس المسألة. اذا ممكن هنا، وهذا يبين لك كما قلت تفسير تبارك الله احسن الخالقين، لان في احسن الخالقين جامع، اذا في خالق غير الله، وهنا خلق الصانع وصنعته، والصانع صنع، فالذي صنع السيارة صنع الموبايل صنع الكتاب او تلو خلقه الله عز وجل، خلق الذي صنعه هنا، فكان ذلك دلالة على أنه أيضا خلق فعله من ذلك. وهذه كلها إذا تبين لك من قوله سلم أن أفعال العباد مخلوقة، لقوله أن الله خالق كل صانع وصنعته. وهذا كله رد على مجوس الأمة، هذا الذي قال عنهم النبي سلم ومجوس الأمة القدرية الذين يقولون بأن العبد خلق فعل نفسه، وهذا دلالة من الأثر كتابا وسنة أيضا. وهذه دلالة أيضا على أن للعبد فعل. طبعا لو قلنا من قبل بأننا حتى ما يظن أحد نحن بنأخذ جانب من الـ من الـ من الإثبات، بيانا أيضا بأن كمان الله عز وجل خلق الفعل وأوجده من عدم، وأن للعبد لابد أن يثبت له فعل حقيقي ينسب إليه، حتى لا نقول كما قالت الجبرية في بأنها نفت الفعل المنسوب إلى العبد، وقد بينا الأدلة على ذلك. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأثبت المشيئة له أم لا؟ أثبت المشيئة في ذلك أيضا سواء للإيمان أو الكفر، فأنه لا له إرادة وله مشيئة. وأيضا قال تعالى: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيضا الله بما تعملون بصير. وهنا فهنا والله قال تعالى أيضا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إذن هناك مستطيع وهناك غير مستطيع، هناك مستطيع وهناك غير مستطيع، في تفرقة. إذا ما دام في استطاعة وعدم استطاعة، في إرادة وعدم إرادة، دل ذلك على أنه بأنه العبد يقوم بهذا الفعل، له فعل، له إرادة. وأنا رد على الجبرية طبعا في مسألة بأنهم قالوا ليس له استطاع، كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم قد يبينه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. إذا ليس هناك مستطيع وهناك مستطيع، فإذا للعبد فيه إرادة واستطاعة ومباشرة وفعل. إذا قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم. وكل هذه أيضا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهنا من عمل، إذا كانت جزاء للعمل الحياة الطيبة، وهذا يكون من فعل العمل. فإذا كان الله عز وجل قد خلق فعل العبد والعبد له فعل أيضا، قلنا عشان طب كيف نجمع؟ قلنا الله خالق أفعال العباد ردا على القدرية، وقلنا بأن العبد أيضا يفعل، فكيف يكون الله خالق الفعل للعبد والعبد أيضا يفعل كما بينا الآيات؟ فلابد من الجمع. كيف توجيه أن الله خالق أفعال العباد، وكيف توجيه بأن العبد يفعل، حتى لا نقع في ما وقع فيه سواء قد النفاة أو الذين أثبتوا أيضا. فنقول هنا إجمالا في هذه المسألة، وقلنا قد بيناها من قبل، بأن الله عز وجل خالقا للفعل، وأن العبد له هذا الفعل وينسب له. طيب إذا نقول بأن الله عز وجل ينسب إليه الفعل خلقا وإيجادا، وينسب الفعل للعبد فعلا وكسبا أو اكتسابا، هذا تلخيصها عشان تبين الفارق. والجملة تلخيص أحيانا والإجمال يبين، لأن الله عز وجل خالق الفعل ينسب إلى الفعل الله عز وجل خلقا وإيجادا، لأن الله خالق كل شيء وكاتب كل شيء ويعلم كل شيء، وينسب للفعل العبد الفعل ينسب للعبد فعلا واكتسابا لذلك. وهذه إن أردت أن تطبقها حتى من الأمثلة الحتية، لأن هم الآن طائفة جعلت الكل للعبد وطائفة جعلت الكل لله. طب أنت الآن كيف يعني نجعلها الآن في مثلا رجل باع لرجل، زيد باع لعمرو سيارته، بعد أن باع قال له الثمن بعد شهر، فأصبح زيد له حق ثمن السيارة 1,000,000 عند عمرو دين على ذلك. جاء الوقت فقال عمرو: ليس علي شيء لك. قال: يا رجل، بعتك السيارة ولي عندك 1,000,000، قلت لي بعد شهر. قال: ليس لك عندي شيء. جحد عمرو أم لا؟ من الجاحد الآن؟ كذب عمرو أم لا؟ عمرو. من الكاذب؟ هو عمرو. إذن الذي جحد المال أو كذب أو لذلك هو عمرو. هل تقول الله هو الذي جحد؟ الله حاشاه ذلك. الله الذي كذب؟ لا، عمرو الذي فعل ذلك. فإذا هنا نسبت الفعل لعمرو، لكن هل هذا معناه أن الله لم يكتب ولم يخلق ولم يوجد أفعال عمرو؟ لا، أوجدها الله عز وجل وخلقها. لا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يرده الله ولم يخلقه الله، لكن نسبنا هنا بأن عمرو الكاذب، عمرو الجاحد، عمرو الظالم بذلك، لأنه هنا باشر الفعل واكتسبه، لكنه نثبته بأن لا يمكن أن عمرو يفعل ذلك دون خلقا لله عز وجل هذه الأفعال ودون إرادة. ليس حتى ترد على القضية الذين قالوا باستقلالية أرادوا أن ينزهه الله على أن هو الذي فعل الأفعال القبيحة أو هذا، فيقول: لا، الله لم يفعل ذلك، كيف ننسبها لله؟ قلنا: أخطأتم، ننسبها لله إيجادا وخلقا، وننسبها للعبد فعلا وكسبا. وهذا يجمع المسألة ويكون الحق مع أهل السنة في ذلك. لا نقول مثل مقالة الجبرية بأن الذي فعل ذلك هو الله في كل شيء. طب كيف هو ما قد سمى السارق والسارقة والزانية والزاني؟ ولا نقول مثل هؤلاء بأن الله لم يفعل، فكأنه سيحدث في الكون ما لا يريده الله أو ما لا يعلمه الله أو ما لم يخلقه الله إن قلت بأن العباد قد خلقت ذلك. وهذا على النقيض أيضا في التقى والهدى. إذا قام رجل يصلي حج واعتمر، هو نعم باشر الحج والعمرة وقام يصلي وحفظ القرآن وأوهد، وكان من أهدى الناس، من أورع الناس، من أورع الناس، من أتقى الناس، من أكابر الناس، من أعلم الناس، هذلك هو ينسب إليه هذا. نعم هو العالم فلان، هو المصلي، هو القارئ القرآن، هو الحافظ، لأنه باشر هذا الفعل. لكنه الله عز وجل أيضا هو الذي خلق هذا الفعل وقدره وأوجده عليه. فهذا سواء كان في أسباب الفجور والفسوق أو كان في الطاعة وغير ذلك، فهنا النسبة إلى الله عز وجل خلق وإيجاد، والنسبة إلى العبد مباشرة. وهذا يحل الإشكال، حتى ما أحد يباشر العبد الذي باشر الطاعة والعبد الذي باشر المعصية، والله الذي خلق ذلك وأوجدها بين العباد. فهذا الذي هذا حقيقة هذا يجمع أو يحل المشكلة. لكن هنا بعض العلماء تكلموا على التأدب مع الله عند ذكر عند ذكر الشر. لا مش الشر، سيأتي الكلام معه. أقصد بأنه عند ذكر الضلالة، لما تقول بأنه قالوا بأنه الآيات والسنن جاءت بأن الله عز وجل ما أضل عبدا إلا على علم، لذلك قال الله عز وجل عن فرعون وأضله الله على علم. وقال أيضا لما المحاججة اللي حدثت، أو الله عز وجل أخبرنا عن أيضا عن فرعون، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم. وقال الله عز وجل أيضا لما موسى تكلم لما رد على فرعون وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر والآيات، فقال لقد علمت. إذا لما تأتي هنا وتتكلم على أن الله عز وجل أضل فلان، تأدبا مع الله لابد أن تثبت أن الله ما أضله إلا على علم من الله عز وجل. يعني إيه على علم من الله؟ ما تظن أن على علم منه؟ لا، أن الله علم أن فلان هذا وعاء للشر، أن هذا فلان ليس وعاء للخير، فالله ما أضله إلا لأن الله علم أن هذا لا يقبل الهدى وأن هذا ما قبل إلا الفجور والفسوق. هذا معنى أضله الله على علم مما سيكون عليه هؤلاء. لكن الله طبعا أرسل إليه أسباب الهدى وأسباب الفسوق الاثنين، وهو اختار ذلك، لكنه قبل أن الله ما أضله إلا على أن الله علم أن فرعون وعاء للشر، علم لأن أبو لهب كان وعاء ووجه للشر، كما علم أن الله عز وجل بأن أبو بكر وعمر وعاء للخير وغير ذلك. فهنا في الإضلال نقول أضله الله على علم، وتسكت لابد أنك يعني تنسب ذلك حتى تضبط المسألة في هذه المسألة. وهذه المسألة كانت معنى مسألة أن التي بينا فيها المسألة خلق أو الأفعال العباد، لأن فيها وقع فيها الضلال من القدرية ومن الجبرية أيضا. وبينا قبلها مسألة الاحتجاج، وقالوا أن القدر لا يحتج به في مواضع ولا يحتج به في وضع ولا يحتج به في مواضع. وبينا الآن مسألة الإرادة والمشيئة للعبد، أنها أيضا تحت مشيئة الله عز وجل، ولابد أن تفهم أن العبد ليست له مشيئة وإرادة مستقلة، يعني هو ليس مستقل بإرادته وليس مستقل بمشيئته، هذه لابد أن تكون تحت دائرة وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. هذه المسألة من المسألة الثانية التي كنا يعني نريد أن نتكلم عنها. طيب هناك بعض الـ يعني الألفاظ أريد أن أبينها في الباب عموما لان هي محل اشكال ناخذ واحد منهم فقط او اثنين ونرجي الباقي ان شاء الله مع الكلام في باقي ابواب القدر حتى ننتهي منها حتى تتم الفائدة من ذلك. اقصد ان هناك بعض الالفاظ تورد مجملة ولابد لها من توجيه عند ولا تترك هكذا. من هذه الالفاظ لفظ التأثير والجبر والرزق والقدرة. يعني هذه الفاظ قد تجدها، لكن العلماء في باب القدر قالوا هذه الفاظ المجملة فلابد لها من بيان، ما تترك هكذا. لكن لو قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة أم لا في مقدورها، وده الكلام اللي قلنا قد أشرنا إليه عند من قالوا بالكسب. طبعا هو الجبرية لا يقولون أنه مؤثر، لكن حتى أيضا الأشاعرة ومن معهم الذين قالوا بالكسب فيقولون قال هل قدرة العبد مؤثرة في المقدور أم لا؟ يعني العبد قدرته بتؤثر في المقدور. فنبد نقول لها الآن، مثلا لو أنت قلت الآن كما قلنا أن واحد رمى حجر على زوجته أو واحد ضرب شيء الآن وأراد أن يكسره، فهل الضربة هذه الذي كسرت هذه معنى المقصود أن قدرة العبد مؤثرة في المقدور أم لا؟ يعني هل لما أنا ضربت كان سببا في كسر الزجاج، أثر ضربي في كسر الزجاج أم؟ وهذا عندنا نعم صحيح، هو أثر ضربي بكسر، هو سبب، والله الذي أراد أن يوافق أن يجعل السبب تأثيرا. أم لا أن لما ضربت هنا فلم تؤثر الضربة في الزجاج، لكن الله خلق الكسر عند موافقا للضرب. فإذا هنا معناه بأن قدرة العبد غير مؤثرة في المقدور. لم نقول قبل أن تقول هذا الكلام، لأن هذا كلام مجمل، نقول هنا لفظ القدرة بيتناول نوعين. طيب لفظ القدرة يتناول نوعين، حتى قدرة شرعية مصححة للفعل، وهي دي اللي هي مناط الأمر والنهي، وقدرة ثانية قدرة قدرية موجبة للفعل، وهذه التي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنه. سأبين بالمثال. يبقى عندنا قدرتان، قدرة وهذه قدرة سابقة تسمى القدرة الشرعية اللي هي بتصحح هذا الفعل، اللي هي نتيجة الأمر والنهي، اللي هي الشروط التي لابد من تواجدها شرعا لو كنت ستفعل شيئا كده. هذه القدرة تسمى القدرة الشرعية المصححة للفعل حتى يكون صحيحا، والتي هي مناط الأمر والنهي. والقدرة القدرية الموجبة للفعل اللي هي بتكون مقارنة للمقدور لا تتأخر عنه. يبقى كأن عندك قدرتين، قدرة سابقة وقدرة مقارنة. طب نفهمها ازاي تاني؟ قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل هنا الاستطاعة هذه هي استطاعة واحدة أم استطاعتين؟ حق أن هي استطاعة سابقة واستطاعة مقارنة. استطاعة سابقة إيش؟ مقارنة. أنا قلت سابقة ومقارنة، إيش قلت أنا؟ سابقة ومقارنة، نعم. فنقول لو قلت لابد يكون استطاعتين، وإلا لو قلت يا طبعا ليش بقول هذا الكلام؟ لأن يعني أهل السنة يقولون أن استطاعة سابقة واستطاعة مقارنة. بعض الأشاعرة وغيرهم يقولون لا، هي استطاعة مقارنة فقط، استطاعة مقارنة للفعل، ما فيش استطاعة سابقة. طيب طب لو أنت قلت هي استطاعة مقارنة فقط، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، احنا بنقول ايش؟ طيب يعني نقول في استطاعة سابقة وتحقق الشروط الزاد والراحلة والقدرة، هذه استطاعة سابقة اللي هي مصححة للفعل اللي انتم تفهموها تبعاني ولا لا؟ طيب اللي هي القدرة الشرعية المصححة للفعل اللي بتأتي بالأمر والنهي، اللي هي الشروط التي يستلزمها الفعل العبادة، شروط الوجوب. لو قلت اللي استطاع، هو قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب هنا أي استطاع المقصودة؟ نحن نقول أهل السنة استطاع سابقة اللي هو اللي عنده القدرة على الزاد والراحلة وعنده المكان والإذن وغير ذلك، هذه استطاعة سابقة. واستطاعة المقارنة للفعل اللي هي وأنت تؤدي الفعل. طيب ليش احنا بنقول هذا الكلام؟ لو انت قلت استطاعة واحدة كما قالهم وهي الاستطاعة المقارنة للفعل، معنى ذلك لم يجب على احد حج البيت الا من حج فعلا. وانت لو قلت لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقلت الاستطاعة المقارنة، يبقى لن تكون الوجوب في الاستطاعة الا لمن حج لانها مقارنة. يبقى من لم يحج ليس مستطيع، يبقى لا احد عاصي. يعني اللي عنده الزاد والراحلة والمال والقدرة البدنية ولم يحج لن يكون عاصيا، لان قلت ان الاستطاعة مقارنة للفعل. يبقى من حج هو استطاع، استطاعة واحدة. فاهمين الصورة؟ فاهم الصورة؟ معلش مش فاهم انت ايش؟ ايه اتنين ايش اللي مع بعض؟ استطاعة الانسان وفعله، استطاعة كراحلة وكزاد زي شروط الوجوب. هما استطاعتان، استطاعة سابقة يا شباب واستطاعة مقارنة للفعل. احنا نقول ذلك، هم يقولون هي استطاعة واحدة مقارنة للفعل. فنحن نقول لو قلت بأن الاستطاعة هي واحدة مقارنة للفعل، يبقى معنى ذلك لم يجب حج البيت إلا على من حج، لأن الاستطاعة تحدث عند الفعل. ولله على الناس حج البيت من استطاع. طب من استطاع يعني ايه؟ انت عندك استطاعة مقارنة، يبقى لن يكون الوجوب على من حج. يبقى من لم يحج عاصيا لا يكون هناك من يحج، من لم يحج يكون عاصيا بترك الحج حتى وان وجد الزاد والراحلة. لكن نحن نقول لا بد من استطاعة سابقة اللي هي استطاعة الشرعية، او نقول الاستطاعة اللي بيسموها القدرة الشرعية المصححة للفعل. لو تحققت فاصبح عليك تبقى لك القدرة المصاحبة المقارنة للفعل. ما لسه ما جاتش معاك؟ يعني هو لما يفعل بعد كده هيبقى واجب عليه بعد ما يفعل. ده هما يقولون ان الاستطاعة عند الفعل مقارنة للفعل، وليست هناك استطاعة قبل ذلك. لا نلزمه الاستطاعة عند الفعل. نقول لو قلنا الاستطاعة عند الفعل فقط مقارنة وليست هناك استطاعة سابقة، يبقى لن يوجب الحج على احد الا لمن حج، لانه خلاص ما عندوش حاجة. يبقى الآية ليست في محلها. طيب منها مثال تاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب لو قلنا عندنا استطاعة سابقة واستطاعة مقارنة، فنقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا ما استطعتم. لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل فقط، لا لا لا قال افعلوا ما تفعلون، افعلوا ما تفعلون يعني ما اجعلوا، فلا يكون لمن لم يفعل شيئا عصيا له. لكن هنا المقصود ان لو عندك قبل الصلاة انت مستطيع للقيام، يبقى لابد تصلي قائما. ففي استطاعة سابقة اللي هي شروط القدرة، ثم يأتي مقارنة الفعل والاستطاعة عنده الفعل. لو انت جعلت ان الاستطاعة عند الفعل ما لن تستطيع ان تجب على احد قبله ذلك. وهذه ذلك هو عندهم اشكال هؤلاء بيجوا في العقيدة بيقولوا يقع في الاشكال ده معنا في العقيدة، يجعلوا استطاعة مقارنة فقط. لما بيأتي للفقه ما بيعرفش يفر منها، بيروحوا كتب الفقه بيجد انه هو عنده في الفقه شروط قبلها، فهو بيحدث نوع هنا يعني تجدها الاستطاعة موجودة في كتب الفقه، لكنه ما يجي في العقيدة يجعلها استطاعة مقارنة. بيحاولوا يحوروها في كتب الفقه على أنهم يرجعوها لأن هي إيش العقيدة، لكن هي ليست هكذا منضبطة. لذلك لما قلنا هنا أن القدرة أو الاستطاعة لابد لها أن تكون استطاعتان، استطاعة مع الفعل واستطاعة سابقة على الفعل. و شكلنا نقف عند هذه الوقت، لو دخلت في الثانية يعني الدنيا هتضلل معاكم. ف احنا كنا عايزين نتكلم، طيب ناخد الجبر بالمرة يسير خلاص الاستطاعة ناخذ او مش اخذنا القدره، الاستطاعه سياتي لها كلام في التاثير سنرجع له، بس احنا ناخذ بالراحه كده عشان ما انا كلمت في القدره الان، ده ماشي الاستطاعه الان. لو تبقى مثلا وليكن في الفقه الشروط الوجود دي تعد يعتبر استطاعه سابقه، والاركان تعد وليكن بتبقى في الاستطاعه. لا لا لا ما تقلفش في دي، هو عايز تقول ماشي الشروط السابقه، شروط الوجوب استطاعه سابقه، استطاعه المقارنه للفعل وانت تفعله بقى خلاص، هي كده في استطاعه سابقه واستطاعه مقارنه فقط، ده لمن يرى هذا الصحيح. وقلنا الاستطاعه غالبا السابقه بتكون لها علاقه بالقدره الشرعيه او اللي هي الـ الـ الـ كما بينا الان، والاستطاعه الثانيه القدره للفعل نفسه هو الكون القدريه الذي قدر عليك انك تستطيع انك تاتي انك تقوم التي تكون عند مقارنه الفعل. نعم الاستطاعه ده بيكون في الامور الشرعيه بس. ايش استطاعتين بيكونوا في اوامر الشرعيه فقط؟ هو ايه غير الشرعي؟ احنا بنتكلم بشرع، ما بنتكلم بايش؟ مقصودش اصل الافعال العاديه. لو حضرتك قلت الحضره اي استطاعه حبيبي اي شيء، ما عندك استطاعه سابقه مش في شرع، استطاعه سابقه على القدره واستطاعه مقارنه يعني مثلا الايه، لكن هي لا لا هيكسر الازاز ده عنده برضه استطاعتين. ما عندك استطاعه سابقه بالقدره على ذلك ام لا؟ نعم انك تستطيع، وعندك استطاعة مقارنة للفعل. نعم. استطاعة قبل سابقة فعل قدرة استطاعة سابقة قدرة مخرج. لما يقول هذا الفعل لما جعلنا ندخل. معلش لو قرأتش كلامكم والله كله على المجموعة. لكن الآن واضح ولا لسه في شيء؟ لا اسالكم مفيش سؤال هنا، احنا نعاد بنلصر الاخوه معلش والاخوات في الموضوع. مش خلي الاسئله بعدين شويه، بس نضبط الاصول يعني الضوابط ديت المهم تكون ضابطه. بس حاضر استطاعه ايش ناخدكم بالراحه بس كده. شرط الوجوب نعم، هو قلنا ذلك هنا ايضا نعم، ان هي ممكن تقولوا ان هي من التعريف تبان ان يعني لو قلنا في النواحي الشرعيه هنقول نعم ان ان ان الاستطاعه السابقه كما قلت اللي هي القدره الشرعيه المصححه للفعل. يعني ايه قدره صحيحه اللي هي ممكن تقول نعم شروط الوجوب لا اشكال، ان احنا بنتكلم هنا لو بنتكلم على المسائل الشرعيه يبقى هي قدره شرعيه اللي بتصحح هذا الفعل اللي هي مناطها الامر والنهي، اللي هي لو انت تقول الان شروط وجوب او ينتهي عن شيء معين وغير ذلك. يعني اما ياتي بالشروط يفعل او لا يفعل. والثانيه القدره اللي هي القدريه الموجبه للفعل اللي هي مقارنه للمقدور نفسه اللي هو انه يؤدي نفس المناسك لو كنا في الحج او يقف يصلي ياتي بالفعل نفسه اللي هي مقارنه للمقدور لا يتاخر عنها، هذه القدريه المقارنه له. الفعل والفعل بالفعل يعني هذا عنده قوة الفعل ويفعله لم يفعله ولكن يستطيع الآن. لو قلت عنده استطاعة سابقة ولم يأتي من استطاعة نعم عنده القدرة، ما هي دي القدرة، القدرة السابقة إنه استطاعة سابقة شرط للتكليف والمقارنة لتخليق الله عز وجل، وهو كله خالقه الله، الاستطاعة الأولى والثانية كله من خلق الله، فالاستطاعة السابقة هي شرط التكليف والمقارنة التي يخلق الله. هنقول إن الأولى بنسميها استطاعة لو قلنا كما قال كده، وده كلام اللي أنا نقلته التعريفين لابن تيمية، يعني حتى ما تظن التعريف الأول القدرة الشرعية المصححة للفعل هي مناط الأمر والنهي، جعلها قدرة شرعية حتى سماها شرعية مصححة للفعل، ومناطها الامر والنهي يعني ايش؟ اللي بياتي عن طريق الشرع اللي هو انتوا عايزين تقولوا شروط سموها وجوب سموها، ثم قال والقدره القدريه الموجبه للفعل اللي هي بقدر اللي هي ما هذه التي وممكن يكون عنده شروط وياتي عند الفعل ما يستطيع يمنع من الاستطاعه. هذه بيسموها القدرة القدرية الموجبة، لكن هذه ضابطها مقارنة للمقدور، ما يتأخرش عنها، يعني هي مع المقدور مقارنة للمقدور، زيك سمينا استطاعة مقارنة ضابطها هكذا. خلوه خدوها كما هي كده، بلاش ترجعوني في كلمات عشان لو هتقول كلمة انا حاول اصحح، يعني انبطوها انتم لو موضوع خدوها هكذا. مكتوب ازلا انه فعل، انه مقترن. طب انتم بس معي في اللي انا قلته، سيبكم اللي انتم تكتبوه عشان ما اقعدش اصحح، لان كل واحد بيكتب بتفهمه. احفظوا حتى المهم تفهموا ان الاستطاعة على اثنين، او القدرة على اثنين، قدرة سابقة وقدرة، قدرة السابقة مضبوطة بالشرع، مضبوطة بالشرع، لانه ولله على الناس حج البيت من استطاع، كيف سيكون الاستطاعة اللي هو ذكرها الشرع، استطاعة الحج الشروط، فهذه قدرة شرعية وللآية السابقة. والقدرة الثانية القدرة الكونية التي يستطيع المرء بها، القدرة هنا التي يجعلها الله عز وجل مقارنة عند الفعل نفسه التي نقول ان العبد فعلها. طيب انا كنت ادخل في الجبر بس انا اعتقد كده اجبرتوني ان انا اقف ولا ايش، يعني ما كنت اقول بس لفظ يعني مفرد ثاني ان الجبر ده لسه التأثير هيأتي والرزق والجبر. لم اكتفي هو الجبر مش هياخد التعريف خلاص يعني عشان نختم. طيب اللي هو بس الجبر ايضا لان فيه اجمال، فيه معنيين، معنى منتفي عن الله عز وجل ومعنى هو الذي يثبت به، او يعني في باب المعنى. لو قلنا الجبر قد يراد به اكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه، صحيح كان ان الاب يجبر ابنته مثلا على الزواج او اي مرأة، ونقول الله عز وجل اجل واعظم أن يكون مجبرا بذلك التفسير، لكن هو تفسير صحيح موجود، لكن لا هذا ليس في بابي عن الله عز وجل، ولا تقول بالجبر لازم يفهموا يعني إيش الجبر، لكن في معنى من الجبر أن يأتي أن كالأب يجبر ابنته على النكاح، ونقول الله جل وأعظم أن يكون مجبرا بهذا التفسير. لكن إيش طيب الله عز وجل الجبر هنا في حقه، أن الله عز وجل يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله، يخلق الله عز وجل للعبد الرضا والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بهذا الاعتقاد. يعني يراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، يراد بالجبر هنا في حق الله خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات. فالجبار طبعا الجبر له اسم الله عليه له معاني، يعني له معاني الجبر، الجبار الذي جبر العباد على ما أراد. طب ايه جبر؟ في دعاء لسيدنا علي يوضح، قال جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. يبقى هنا هذا الجبر الذي نقصده هنا، لأن الله عز وجل خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، وهذا هو الجبر الذي ينسب هنا إلى الله عز وجل في هذا المعنى، والمعنى الأول لا ينسب إليه. طيب الرزق وأقف عند التأثير، لأن التأثير فيه كلام وله علاقة طبعا كمان بالرد على من قالوا أنه ليس هناك تأثير للعبد والتأثير من الله، هذه سنفردها، لكن أختم بالرزق لأن الرزق أيضا فيه إجمال. كلمة الرزق نفسها قال العلماء فيها إجمال، يبقى معنى إيش؟ قد يكون الرزق يأتي ما أباحه الله، ما أباحه الله أو ملكه، فلا يدخل في هذا التفسير الحرام. الحرام هنا لا يدخل في هذا الرزق اللي هو إيش؟ ما أباحه الله أو ملكه. قال تعالى مما رزقناه ومما رزقناهم ينفقون، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قبل أن يأتي أحدكم الموت. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا هنا الرزق الذي يأتي بمعنى ما أباحه أو ملكه، فلا يكون إلا في الحلال. لكن قد يأتي الرزق وينتفع بكل حي سواء آدمي أو حيوان، يعني حياهر بمعنى الحيوان، ولم يكن فيه لا إباحة ولا تمليك. يعني الأول أباحه وملكه فلا يكون إلا في الحلال. فقد يأتي الرزق في القرآن وفي السنة بأنه ليس فيه إباحة ولا تمليك فدخل فيه الحرام ويسمى رزق. قال تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا دخل فيه كل، يعني رزقها سواء أكلته بقى من حلال من دابة حلال والرزق، وانت الحرام اللي بيأتي ده ما هو رزق. هنا عشان تفهم بقى ده ليس الأول، وقد يكون مال حرام رزق يسمى رزق. نعم بمعنى ذلك الرزق قالوا كلمة إجمالا لابد تفهم الرزق اللي جاء يقصد به التملك والحلال بلا يكون إلا في الأول، لكن لم يقصد به لا إباحة ولا تملك، إن الله لا يبيح إلا الحلال ولا يملك إلا الحلال، حرام لا يملك. لكن قد يأتي الرزق يدخل بمعنى عدم الإباحة والحلال والتملك فيدخل فيه الحرام. أو قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك حديث الأربعين نطفة ثم يأتي الملك إيش يقول؟ يكتب أجله وقال ورزقه. ورزقه ده إيش؟ مش في حلال وحرام؟ في حلال وحرام. فهنا جاء الرزق هنا دخل فيه الحلال والحرام، وليس المقصود بالرزق هنا الإباحة والتملك. وهذا هو المقصود بأنه أن اللفظ هنا لفظ مجمل في الرزق قد يحمل على الإباحة والتملك، ولا بد تنتبه الكلمات طبعا هو تفيد لأنها هي على المحامل أحيانا حسب الدليل والسياق يبين لك إذا كانت هذه يقصد بها الإباحة والتملك أو يقصد بها الرزق عامة فدخل فيه الحرام. قلنا لذلك الأئمة بعضهم منع إطلاق هذا، يعني أنك لا تنفي ولا تثبت حتى تبين، لا تنفي الجبر ولا تثبت حتى تبين ما المقصود منه، لا تنفي الرزق ولا تثبت حتى تبين ما المقصود منه. هذا هو المقصود. تبقى بقى لفظ التأثير، هذا يحتاج لتفصيل ويحتاج لذهن صافي ليس في آخر الدرس، لأن هي تعرض للذين نفوا التأثير لفعل العبد اللي هو الجبر فيه. فهذه إن شاء الله نجعلها مع باقي إن شاء الله الكلام فيها في أسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأشهد أن لا إله إلا الله استغفره وأتوب إليه. لو في أي أسئلة ممكن يعني هو يكتفي ذلك حتى عشان إيش الدرس ممكن يكون اليوم من ناحية المادة ثقيل شوية. فمين حد؟ شوفوا إن الكسب هو يعني جبر مقنع، إن هو بس يعني غير بس حور الظاهر ولكن الباطن واحد. سموه جبر مؤدب عشان بس احسانا مظلمين، لكن هم طبعا اصلا الكسب اختلفوا فيه اصلا هم عادوا يتكلموا فيه يعني. فلذلك تجاوزنا فيه لان الباب مش حتى مش تفصيلا هنا فيه، لكن هو في الاخر ما خرجش عن معنى الجبر يعني كسب يعني زي معلش الجبر اجمالا. لا الجبر جاي يعني الجبر اجمالا يعني معنى الجبر هو قلنا طيب النوع الذي لا يقال في حق الله اللي هو فيه الاجبار الاكراه، لما يقول الأب يكره ابنته على الزواج، والمعنى الذي يكون في حق الله عز وجل هو خلق الله عز وجل الاعتقاد والإرادة في العبد. هذا هو يعني خلق في النفوس الاعتقادات، خلق في النفوس الاعتقادات والإرادات، بدأ يعتقده ما يريده في النفوس، هذه هو المقصود فيها. لذلك علي قال جبار القلوب على فطرتها، أو جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. جبار القلوب يعني كأن الله خلق في القلوب الإرادات والاعتقادات. أيوة هذا بقى معنى الجبر الثاني الذي يصح لله عز وجل. طبعا الجبار له أسماء له معاني، أنا مش بتكلم في الأسماء اسم الله الجبار الآن، أنا بتكلم عن الجبر اللي نقصده في الباب الذي معنا. يعني لا يراد بالجبر الإكراه، حتى لا تقول الإكراه الذي هو المقصود اللي أنا قلت هذا منتفي، لكن يراد بالجبر في بابنا هنا لك هو الجبر مجمل. ليه تقصد إيش بالجبر عندنا لما تتكلم في القدر؟ نقول هنا الجبر بأن الله عز وجل خلق في النفوس، يعني خلق الإرادة في النفوس، الاعتقادات كما قلنا والإرادات، هذا هو المقصود في المسألة. يعني الجبر هنا قريب جدا من معنى الخلق، يعني مثلا خلق الإنسان مثلا أنه مفطور، أنه يعني يحتاج إلى الطعام كي يعيش. هو الخلق الفعل، هو قال خلق، الجبر يعني خلقه، مش هو الجبر الخلق. طبعا الجبر غير الخلق، لكن الجبر تعريفه ايه؟ خلق في النفوس خلق النفوس، خلق في النفوس الاعتقادات والارادات، يعني الاعتقادات والارادات اللي خلقت في النفس، هذا هو معنى الجبر اللي وضعها الله عز وجل فيه. نعم. غير بقى معنى الخلق طبعا، وباين من ليش جبت بالاثر لعلي رضي الله عنه، لانه يبين جبار القلوب على فطرتها، شقي ولا سعيد. هذا نعم اسوي مش مقصود اعتقاد معين، الاعتقاد عموما. طبعا نعم الاعتقاد والإرادة نعم، لذلك هو قال شقيها وسعيدا. نعم هذا معنى الجبر هنا مش الإكراه يعني. تمام ايش هي لغة الجبر؟ ايش جبر اللغة؟ اللغة على كل فلاو خمسة. لا ما قلتش ده، انا ما قلتوش جبر الفاعل على جبر. قلت جبر الأب عبنتي على الإكراه. لا مش مثال ايش اكراه الفعل الفاهم بدون الرضا بس. تقصد ده؟ طب ما دينا بس انا قلتها في المعنى بس ده مش المراد. المعنى ده اللي هو ممنوع عن الاعمال. طيب هو ده انا قلت في السؤال ان اجباره على بالاكراه اللي هو مع الاب مع ابنته، يعني ده مش لغه، ده التفسير الاول. التفسير الاول نعم، اللي هو المنهي يعني او منفي عن الله في باب القدر، اكراه الفاعل على الفعل بدون رضا. الأول إنه هو منتفي عن الله، ده اللي شفته القاضي اللي هي الجبرية، هم يقولوا بقى المعنى المنتفي ده صح. هو قالوا هو ما فعلش أصلا الجبرية، الجبرية عندهم الفعل كله ينسب لله مش جبره. نعم يعني المعنى بس فقط إنه هو بيحتاج يقول العبد كالريشة يبقى فعل إيه؟ ما فيش فعل، ده هو عندهمش إن العبد فعل، ما عندهمش إن العبد فعل، يعني هم حتى ما وصلوش لده، لان ده في فعل العبد وان هو مجبر عليه. انه اكرهه على ذلك لما قال القاه في اليم واقول اياك اياك ان تبتلى. ليه القاه في اليم وقال له اياك اياك ان تبتلى؟ ما هو دي طائفه هم خلاص انه يعني فهم بيحتاجوني ايه؟ ان هو ازاي انت خلقتني وامرتني وبعد كده يعني انت اللي خلقتني وامرتني كمان وتعذبني وانت اللي قدرت عليا كل شيء. تجيت سؤال فات؟ أما ليه طبعا جابل نسبة تدخل مش دي، لكن هي لا هو الجبرية قالوا عدم الفعل أصلا، فين نسب الفعل لله. في أسئلة عن